بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 77 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة 25 من شهر رجب 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. قال محمد: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر، فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أكبر منه أو قرن به. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب في السياق السابق، وهو إطلاق الذنوب وإطلاق بعض الأحكام على هذه الذنوب بوصفها أنها كفر أو شرك أو أن تقترن بعمل آخر فيظن أن هذه موجبة للكفر وهي ليست كذلك. وهذه النصوص كلها أوردها المصنف لينبه أن هذه لا توجب الخروج من الدين ولا توجب التكفير، لأن الوعيدية الذين تأولوا هذه النصوص على المسلمين ونزلوا الأحكام عليهم بتكفيرهم وباستباحة دمائهم فتنتهم عظيمة، وقد نبه عليها السلف كثيرا في كتبهم، وفسروا هذه النصوص حتى لا يقع الجاهل في فتنتهم ولا تشتبه عليه هذه المسائل التي اشتبهت على هؤلاء. وهذه الترجمة في بيان بعض الأحاديث التي يقترن فيها الذنب بأكبر منه، كأن يذكر الشرك مع المعاصي فيظن الظان أن الحكم واحد وهي ليست كذلك. ومعلوم أن المخالفات متفاوتة من حيث أصل الحكم إلى مخالفات ترجع إلى الكفر والشرك وإلى النفاق الأكبر وهذه مخرجة من الملة، وإلى مخالفات دون ذلك وهذه أيضا متفاوتة في مخالفاتها للدين ما بين كبائر وصغائر. وكذلك الكبائر قد يقترن بها ما يزيدها جرما كالزنا بحليلة الجار، فالزنا كبيرة ولكنه بحليلة الجار أعظم أو بالأقارب أعظم. وهكذا فإن هذه الذنوب قد يقترن بها ما يزيد من جرمها، كما أن الأعمال الصالحة قد يقترن بها من الأحوال ما يزيد في أجرها. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث العظيم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر وعن حقيقتها وعن حكمها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أن تدعو لله ندا وهو خلقك. وهذه سورة من صور الشرك الأكبر، وهو دعاء الأنداد من دون الله عز وجل. والند هو الشبيه والنظير، ومن اتخذ إلها من دون الله عز وجل يعبده ويدعوه فقد اتخذ ندا من دون الله عز وجل. والله متنزه عن الأنداد والشركاء والصاحبة والولد، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شريك في ملكه، وليس له صاحبة، وليس له ولد، وليس له نظير ولا شبيه في عظمته وأسمائه وصفاته. تفرد بالكمال وتفرد بالخلق، ومستحق للألوهية، لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذا الأصل العظيم هو الذي افترق فيه الناس إلى أهل الجنة وإلى أهل السعير، افترق الناس في هذا الأصل. فمن لقي الله بالتوحيد أدخله الله الجنة، ومن لقيه بالشرك خلده في النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا، لا ينتفع بشفاعة ولا ينتفع بسبب من أسباب المغفرة. فهذا الأصل العظيم هو الذي افترق فيه الناس إلى موحدين ومشركين، وإلى مؤمنين وكفرة، وإلى صالحين وطالحين. اختلفوا في هذا الأصل العظيم وافترقوا في هذا الأمر العظيم، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. فمن أخلص العبادة لله فهو مسلم مؤمن موحد، ومن دعا من دون الله ندا يدعوه أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة فقد وقع في الشرك العظيم. وهذا مخرج من الملة بإجماع المسلمين وبإجماع السلف وإجماع أهل السنة وإجماع العلماء إلى هذا العصر، أن من وقع في صورة من صور الشرك الأكبر ودعا من دون الله عز وجل ندا كأن يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء والرسل أو يدعو الصالحين أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعا من دون الله عز وجل ندا فقد وقع في الشرك الأكبر. والأنبياء والرسل وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم بريئون من هذا الأمر. ولهذا لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله؟ هؤلاء الذين يتوجهون بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون المدد ويطلبون إغاثة الملهوف وتفريج الكرب وشفاء المرضى وسائر الأمور التي يدعون الصالحين من دون الله عز وجل، فهذا كله شرك وكفر أكبر. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات أن الشرك سواء كان أشرك المشركون في عبادة الملائكة أو في عبادة الرسل أو في عبادة الأصنام كله شرك. فعلو منزلة الصالح لا تهون صورة الشرك. فلا يظن مثلا أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله لا يكون مشركا، ومن عبد الصنم فهو مشرك، كلها شرك. ولهذا فأهل الشرك والكفر كلهم في نار جهنم جميعا، من يعبد الملائكة ومن يعبد المسيح ومن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعبد الأولياء والصالحين، كل هؤلاء يشتركون في الشرك الأكبر. وأما الصالحون فهم بريئون من عبادة من عبدهم. وأما الطواغيت الذين يرضون بعبادة من عبدهم من دون الله فهؤلاء مع هؤلاء العابدين في نار جهنم، كلهم مشتركون في الشرك. فهذا يدعو من دون الله وهذا يرضى بعبادته من دون الله، كلهم شركاء في الكفر والشرك. وأما الصالحون وعلى رأسهم الملائكة والأنبياء والرسل وصالح الأمة، كل هؤلاء بريئون من الشرك كبيره وصغيره، ويتبرؤون لله عز وجل من أن يصرف الخلق إليهم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وسعد بن أبي وقاص كانوا يزجرون من جاء يطلب منهم الدعاء. جاء رجل لعمر وقال أدعو الله لي، قال أدعو لنفسك لست بنبي. وجاء رجل لسعد بن أبي وقاص ودعا له، ثم جاء آخر ودعا له، فلما رأى أن هذا يتخذ يعني ذريعة فقال لا غفر الله لك ولا للأول، ليريد بذلك زجرهم عن هذا الأمر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يزجرون الناس أن ينصرف الناس إليه حتى ولو كان في طلب الدعاء. المطلوب هو أن ترتبط هذه الأمة بخالقها، حتى طلب الدعاء وطلب الاسترقاء، مع أن هذه جائزة، يعني يجوز للرجل أن يذهب لرجل صالح ويقول أدعو الله لي، ويجوز أن يسترقي يقول ارقني بكتاب الله، لكن الأفضل والأكمل أن يدعو الرجل بنفسه وأن يرقي نفسه. ولهذا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن الذي يريد أن يخسر هذه المنزلة أن يكون من جملة هؤلاء؟ فإذا طلب الرقية من غيره خسر هذه المنزلة ودخل في جملة المسترقين، وإذا رقى نفسه وتوكل على الله وانقطع إلى خالقه يرجى له الخير. ولهذا كلما كان المؤمن مستغني بعبادة ربه عن غيره، متوجها لله بالدعاء والطلب، متوجها لله عز وجل بالرقية وطلب الشفاء، كلما كان أكمل له وأفضل له وأرجى لشفائه وأعظم لتفريج كربه وأعظم له منزلة عند الله عز وجل من أن ينصرف إلى المخلوقين. والله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نعطله، ولكن نؤمن به وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فما الذي يمنع المسلم أن يقوم في الثلث الأخير من الليل ويدعو ويقول أنا يا رب، أنا الداعي، أنا المستغفر، أنا السائل، فيسأل الله من فضله ويرقي نفسه ويدعو لنفسه ولأولاده ولأهله، وسيجد أثر ذلك في نفسه وفي صلاحه وفي استقامته. ولكن الجهل الذي عليه كثير من المسلمين اليوم هو الذي صرفهم عن هذا الأمر العظيم، وأصبحوا يتلمسون الأسباب الضعيفة مع وجود هذا السبب العظيم، وهو أن يتوكلوا على الله وأن يستعينوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس غلام صغير، ومع هذا يعلمه هذه الوصية، يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ينبغي ويجب على كل رجل أن يعلمها أبناءه وأهله، وأن يعلمها المشايخ لطلابهم، وأن يعلمها المدرسون لتلاميذهم، وأن يلقنوهم هذه الكلمات، حتى يرتبط هذا الشاب الصغير بالله عز وجل. وما أجمل أن يأتي الشاب الصغير أو يأتي الطفل فيقول يا أبي رقيت نفسي وشفاني الله، دعوت الله فاستجاب لي، فسينشأ على التوحيد وسينشأ معظما لله. ولهذا ينبغي أن نوجه الأبناء، نقول أرقوا أنفسكم، أدعوا لأنفسكم، لا نعلق قلوبهم بآبائهم وأمهاتهم، وإنما نعلق قلوبهم بربهم وبخالقهم. فهذا الأمر العظيم، وهو أن يدعو الرجل من دون الله ندا يتوجه إليه بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما إذا طلب الرجل من الرجل أن يعينه في شيء وهو قادر على ذلك وهو حي يسمع كما قال العلماء فإن هذا جائز، جائزا يطلب من المخلوق ما يقدر عليه بشرط أن يكون حيا سميعا بصيرا، يعني لا يكون بعيدا، لا يكون ميتا، ولو كان حي لا يكون بعيدا، وإنما بحضرته وهو حي يرزق وهو يسمع ويبصر، تسأله شيئا يقدر عليه، افعل لي كذا وافعل لي كذا، من طلبات الناس فيما بينهم في الدنيا وفيما يقدر عليه الناس، هذا جائز وتركه أكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا هو الأكمل وهذا هو الجائز. وأما أن يدعو المخلوق مخلوقا مثله يطلب منه المدد وشفاء المرض وإغاثة الملهوف وإرجاع الغائب، وأن تطلب المرأة الذرية وأن يطلب الرجل الوظيفة أو أن يطلب الرجل أن يعان على أمر لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا شرك. أعني بطلب الوظيفة أن يتوجه لإنسان ويقول أسألك أن تيسر لي أمر الوظيفة، يعتقد أنه يملك ذلك. أما إذا جاء إلى مسؤول ويطلب منه أن يوظفه فيما يقدر عليه هذا دخل في الأمر الأول، لكن بعض الناس يظن أن الأولياء والصالحين يستطيعون تيسير الأمور فيطلب منها أن ييسر له أمر الوظيفة وأمر الدراسة وأمر الزواج، وهذا هو الشرك، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، تأملوا هذه العبارة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلقك، الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة، فكيف تدعو مخلوقا مثلك لم يخلقك وليس له أثر في خلقك، وإنما الذي خلقك الله والرزق بيد الله، فالله عز وجل خلق هذه الذوات وخلق أعمالها وتكفل بأرزاقها وهو يعلم أحوالها، فالله عز وجل بيده مقاليد الأمور وبيده كل شيء، والناس ليس بأيديهم نفع ولا ضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك في شيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله عز وجل هو الخالق، ولهذا عندنا نوعان من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أفعال الربوبية، فمن وحد هذا التوحيد فهو موحد لله في ربوبيته. والنوع الثاني هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وهو أن يعبد الخالق الذي خلق لأنه مستحق للعبادة، وأن يكون موحدا لله في أفعاله، لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يتوجه بعبادة من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله تبارك وتعالى. والنوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال إثباتا بلا تشبيه، وينزه الله عن كل نقص تنزيها بلا تعطيل، ويسلك مسلك السلف الذين كانوا على التوحيد بأنواعه الثلاثة، فهذا ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، من حقق أنواع التوحيد الثلاثة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فإذا حقق هذا التوحيد يستلزم هذا عبادة الله ومخافة الله ومراقبة الله وأن يكون عبدا لله بحق. والذنوب لا يكاد يسلم منها أحد، لكن إذا حقق التوحيد يرجى لأصحابها خير بتكفير التوحيد لكثير من الذنوب. وأما إذا فقد المسلم هذا الأصل العظيم ووقع في الشرك فهذا الذي لا ينتفع بسبب، حتى دعاء المسلمين عليه عندما يصلون عليه في جنازته لا يستجيب الله للمسلمين في مشرك، ولا يقبل الله شفاعة الأنبياء والصالحين في مشرك، يقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالشفاعة التي يتعلق بها كثير من الناس ويسألون الأولياء والصالحين لا ينتفع بها أحد إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا المشفوع فيه موحدا، فإن الله لا يرضى أن يشفع في مشرك. والأمر الثاني أن يأذن الله للشافع بأن يشفع، فلا يستطيع أحد أن يشفع لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين أن يشفع بين يدي الله إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولهذا قال العلماء الشفاعة شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي استوفت الشروط الصحيحة، والشفاعة المنفية هي التي فقدت شرطا من شروط صحة الشفاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول كبيرة متعلقة بالشرك والخروج من الدين، وهذه كبيرة متعلقة بالذنوب وهي لا توجب الخروج من الدين لأنها متعلقة بمعصية. ومن هنا أورد المصنف هذا الحديث لأنه جمع بين كبيرتين، كبيرها الأولى هي متعلقة بالشرك والخروج من الدين، وما بعده متعلق بالمعاصي. قال وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، هذا كانوا يفعلونه في الجاهلية ويفعله بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول، يقتل ولده والعياذ بالله مخافة أن يشاركه في الطعام، ويظن أن هذا سينقص من طعامه وسينقص من رزقه، وما علم هذا الجاهل أن هذا المولود عندما كان في بطن أمه قدر الله رزقه وسيأتي رزقه كما قدر الله عز وجل، فلم يجعل الله رزقه من رزق أبيه، ولم يجعل رزقه من رزق أخيه، ولم يجعل الله رزقه مناصفة بينه وبين أمه، وإنما كل واحد له رزق، ولن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه، فالأجل والرزق يسيران في خطين متوازيين، لا ينقضي الرزق حتى ينقضي الأجل. فإذا علم المسلم هذا الأمر علم أن هذه شبهة شيطانية لبس بها الشيطان على الناس. ولهذا ذكر المجربون زيادة على ما دلت عليه النصوص، والنصوص كافية. كثير من الناس يقول والله ما رزقت المال وما آتاني الله الغنى إلا بعد أن جاءني المولود الفلاني أو جاءتني البنت الفلانية، لأن هذا المولود رزقه واسع، فما أن يدخل البيت حتى يدخل رزقه معه، ولربما رزق الأب الغنى بمولود يدخل بيته، فيجهل هؤلاء هذه المسائل ويظنون أن هذا المولود سيشاركه في رزقه فيبادر والعياذ بالله بقتله. وإن كان هذه في هذه العصور بحمد الله وجد العلم وأصبح الناس بحمد الله يعتنون بأبنائهم لما يرجون من برهم وإحسانهم، لكن هذا الأمر قد يقع من بعض الجاهلين والعياذ بالله مخافة أن يطعم معك، يعني يشاركه في طعامه، وهذا جهل. وهذا القتل لا شك أنه أمر عظيم، القتل جريمة عظيمة، قتل المسلم للمسلم جريمة عظيمة، ولكنها عندما تكون من الأب في حق الابن أعظم، وعندما يقتل الأب الابن مخافة أن يطعم معه أعظم. ولهذا هذا معنى قول المصنف أن يقترن بأجزاء أكبر منه، يعني القتل جريمة لكن قد يقترن بها أن يكون القاتل هو الأب والعياذ بالله، أو العكس الابن لأبيه وهذا أشد، وأن يكون أيضا القتل ليس لأمر يوجب ذلك، مع أن ليس هناك شيء يوجب، لكن قد يكون الابن عاق فينفذ الصبر عند بعض الآباء فيقتل، وهذا لا شك أنه جهل ومعصية عظيمة، ولكن أشد منه هو أن يقتله من غير ذنب مخافة أن يشاركه في طعامه. ثم قال وأن تزاني حليلة جارك، وأن تزاني، لاحظ التعبير تزاني، هذا دليل على المشاركة وأن هذا بينهما بالتراضي، فلا يطلق هذا الفعل وهو هذا التفاعل إلا من اثنين، ولم يقل تزني بحليلة جارك، وإنما قال تزاني حليلة جارك. وحليلة الجار هي الزوجة، وهي حليلة لأن الله أحل له بهذا العقد الشرعي وبالزواج الذي شرعه الله عز وجل. والجار هو من كان قريبا في المسكن، واختلف في حد الجار، فقيل أنه 40 دارا من كل جهة كلهم جيران، يعني لو أخذنا الآن بهذا الوصف 40 دار عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك كلهم جيران لاستوعب هذا عددا كبيرا ممن يحيط بالبيت. وقيل إن الجار من كان يقرب من الدار ممن تراه ويراك، وقيل إن الجار هو من يصلي معك في المسجد، وهناك أقوال، والصحيح أن الجار كلما كان أقرب كلما كان حقه أعظم. وأولى الجيران بالصلة القريب، فله حقان، حق القرابة وحق الجوار. وأولى الجوار الجيران بالصلة أيضا الملاصق للبيت الذي تراه ويراك، وتدخل بيتك وهو ينظر إليك وتنظر إليه، ولهذا له من الحقوق ما ليس لغيره. فإذا وقعت هذه الجريمة والعياذ بالله في حق الجار فإن هذا أمر عظيم. وإنما جاء الشارع بالتشديد في هذا الأمر لأن العين قد تقع على المحارم وعلى الجيران، ولهذا جاء الزجر الشديد عن هذا الأمر العظيم. فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي ممحقة للإيمان، تذهب بالإيمان بجزء كبير من الإيمان، ولا يكاد يبقى نور الإيمان مع هذا الأمر العظيم والعياذ بالله. ومع هذا فإنه بحليلة الجار أعظم. وهنا لاحظوا أيضا أن الذنب يزيد في جرمه أنه مع حليلة الجار ومع زوجة الجار، وهذا يدل على أن هذا أشد، لأن هذا الجار له حق الصلة وحق المناصحة وحق أن تحفظه في عرضه وفي ماله وأهله، فإذا انتهكت هذه الحرمة كان هذا أعظم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهذا كأنه تفسير، أو كأن هذه الآية جاء هذا الحديث مفسرا لها، فإن هذه الذنوب العظيمة ذكرها الله عز وجل وقرن بينها في هذه الآية، وكذلك قرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث وهذه الآية أيضا أن الدعاء، دعاء الرجل من دون الله عز وجل ندا، هذا شرك أكبر وما بعده من الذنوب العظيمة، ومع هذا ذكر هذا مع هذا، فالمشاركة بينهما في النص لا تدل على المشاركة بينهما في الحكم، وإنما المشاركة بينهما في الحكم أن هذه معصية وهذه معصية، ولكن هذا شرك أكبر مخلد في نار جهنم، وهذه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب موجبة للوعيد الشديد، لكنها لا تبلغ حد الشرك. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن أبي شيبة قال: وحدثني محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا: حنفاء لله غير مشركين به. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده ضعف، قال أنه لما صلى من عن خريم ابن فاتك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قام فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا: حنفاء لله غير مشركين به. عدلت يعني أنها جعلت في عدل الإشراك بالله، وهذه قال العلماء أي عدلت بها في أن هذه معصية وهذه معصية ولم تعدل بها في درجة الحكم، فإن الإشراك بالله مخرج من الملة، وشهادة الزور يعني هي عظيمة ولكنها لا تبلغ حد الشرك، وإن كان هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده ضعف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني المجيشون عن المنكدر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمن خمرا مات كعابد وثن. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمن خمر مات كعابد وثن. ومدمن الخمر هو المداوم عليها، والإدمان هو ملازمة الشيء. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مدمن الخمر كعابد وثن، ووجه المشابهة بينهما أن عابد الوثن قد لزم الوثن في عبادته من دون الله، وهذا كأنما عبد الخمر ملازم لها. وقد جاء في الحديث إطلاق العبادة على ما دون الشرك: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. قال العلماء أن العبادة هنا ليست هي عبادة من دون الله، ولكن كأنما يعبد هذه الأشياء، وهذا ما يطلقه العلماء الآن. يقال عباد الدرهم وعباد الدينار وعباد الأموال، يعني أنهم لازموا هذه الأموال وكأنهم يعبدونها من دون الله. ولا يعني ذلك أن هذا هو الشرك الأكبر وأنهم عبدوها من دون الله. وأما إذا عبدت من دون الله ووقع الشرك في عبادة مخلوق فإن هذا لا شك أنه مخرج من الملة. وعابد الوثن هو من عبد الأوثان من دون الله، والوثن هو كل ما عبد من دون الله على غير صورة، والصنم هو ما عبد من دون الله على هيئة صورة. فالوثن قد يكون من الأحجار والأشجار أو الأماكن، كل ما عبد من دون الله. وأما الأصنام هي الصور والتماثيل التي تجعل صور لبعض الصالحين أو لبعض الأمور فتعبد من دون الله. وعابد الوثن أعم من عابد الصنم، لأن عابد الوثن يشمل عبادة الصنم وغيره، وأما عابد الصنم فهو من عبد ما نحت على هيئة من دون الله عز وجل، وكل ذلك من الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومعنى الإدمان عند أهل العلم أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها ولو لم يشربها في السنة إلا مرة إذا كانت نيته العودة إليه فهو مدمن. نعم، هنا ذكر معنى في الإدمان، قال أن معنى الإدمان عند أهل العلم هو أن يكون شاربها يعتقد التمادي فيها، وهو ما يسميه الناس اليوم الإصرار، يعني ولو لم يشربها إلا مرة لكنه مصر عليها وعلى شربها، لا يحدث نفسه بتركها والعياذ بالله، فإن هذا مدمن. والمعنى الثاني للإدمان هو ملازمة الشرب والعياذ بالله، ملازمة الشرب وأن يكون شاربا لها ملازما لشربها، وهذا أمر لا شك أنه يعني أمر عظيم، ولا يكاد يفلح من داوم شرب الخمر بل من شربها، لأن هذه الخمر أم الخبائث، ما دخلت على رجل وصلح دينه وعقله، بل إن شرب الخمر يفضي إلى الشرك والكفر وإلى الزنا بالمحارم وإلى قتل المحارم، لأن من فقد عقله يفعل كل شيء. والقصة المذكورة في رجل خير بين قتل غلام وبين الزنا بامرأة أو شرب الخمر، فتهاون في شرب الخمر فشرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الصبي. ولهذا قال العلماء هي أم الخبائث، يعني من دخل فيها والعياذ بالله جرته إلى كل رذيلة وإلى كل خبيث، وأصبح بعلاقته بهذه المعصية يخالط أهلها ومن يستوردها ومن يروجها، فيكون محاط بأهل الشر والعياذ بالله. ومن كان مبتعدا عن هذه الفواحش وهذه المعاصي وهذه الخطايا نفر منه أهل المعاصي، ولهذا تجد أهل المعاصي ينفرون من أهل الطاعة، وقد رأينا هذا في المحلات العامة، إذا جاء رجل يجلس بجانب رجل وجده يقرأ قرآن ويذكر الله وكان عنده نقص يبحث له عن مكان آخر. وكذلك الصالح إذا جاء وجد مكان وجد فيه إنسان يسمع الأغاني أو يدخن يبحث عن مكان آخر، ثم في النهاية يجلس الرجل الصالح بجانب الصالح والطالح بجانب الطالح. وهذا أمور دل عليها العقل والتجربة، وذكرها أيضا علماء النفس أن كل إنسان يحب من كان يشاركه فيما هو فيه. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أن هناك توافق ومحبة بين أهل الصناعات، ولهذا إذا جاء نجار إلى مجلس ووجد نجارا مثله يفرح به ويأنس به ويبتسم، وإذا جاء طبيب ووجد طبيبا مثله يفرح به، وإذا جاء طالب علم وجد طالب علم يفرح به، وهكذا. فهذا مما جبل عليه الناس، وكذلك أهل الطاعات فيما بينهم وأهل المعاصي فيما بينهم. فذكر هذه الصورة للإدمان، والصورة الأخرى أن يداوم على شربها. وهذه الصور كلها غير مكفرة، إذا أصر على الخمر والعياذ بالله أو أنه شربها والعياذ بالله كل هذه معاصي. وأما إذا استحلها، إذا استحل شربها ولو لم يشربها مرة، فإن هذا كفر مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجبات المشروع فيها أمران، والمعاصي المشروع فيها أمران. فالواجبات المشروع فيها اعتقاد وجوبها وامتثال ذلك، والمعاصي المشروع فيها اعتقاد حرمتها وتجنب ذلك. فإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يمتثل فهو عاصي، وأما إذا استحل فعل المعصية ولم يعتقد وجوب الواجب فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي شبه فيها الذنب بأجزاء أعظم منه أو قرن به، فالمعنى فيها أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه به في لزوم اسم المعصية به، إلا أن كل واحد منه في الإثم على قدر ذنبه. وبتحريف أهل الزيغ والأهواء المضلة المعاني لهذه الأحاديث التي سطرتها لك في هذا الباب والأبواب الأربعة قبله وتفسيره لها بآرائهم، نفوا أهل الذنوب من المؤمنين عن الإيمان وكفروهم وحجبوهم الاستغفار ولم يوالوهم. ونحن نسأل الله المعافاة مما ابتلاهم به، ونسأله العصمة والثبات على طاعته والتوفيق لمرضاته. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا النوع وما سبقه مما ذكره في الأبواب السابقة أن هذا محمول على أن من أتى شيئا من تلك الذنوب فإنه يلحق بما ذكر معه، في أن كل منهما معصية، ولا يلزم ذلك الاشتراك في قدر الذنب، بل حتى الكبائر، يعني قتل النفس أعظم من الزنا، والزنا يعني أعظم من غيره، وهكذا. فإن هذه الكبائر ليست على درجة واحدة وإن كانت كلها كبائر، وكذلك صور الشرك والكفر ليست على درجة واحدة. ولهذا من حكمة الله أن الله جعل الجنة 100 درجة يتفاوت فيها أهل الطاعات لتفاوت أعمالهم ولتفاوت ثوابهم، وجعل النار 100 درجة لتفاوت أهل النار في عقوبتهم وفيما يستحقون من العذاب. فهذا هو المقصود بهذه الأحاديث. ثم ذكر المصنف أن أهل الزيغ والأهواء المضلة حرفوا هذه الأحاديث، وبين أنه ما ذكره في هذه الأبواب الخمسة، هذا الباب والباب الأبواب الأربعة التي قبله، أنها محمولة على هذا الأمر، وأنها وردت مورد الزجر والترهيب من هذه الأمور. ثم ذكر أن أهل البدع حملوا هذه على تكفير المسلمين واستباحوا دماءهم واعتقدوا خروجهم من الدين، وهذا مسلك الوعيدية، الذين يكفرون الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ويتفق الفقير الفريقان في أن أهل الذنوب والخطايا خالدون مخلدون في نار جهنم. وقابلهم المرجئة فقالوا هذه المعاصي لا تضر الإيمان شيئا،